إنني عن وصل مسجدك المنير يسير، قد قطع الأمر العظيم حبالنا أن الوصال فأين أين نسير. يا رب تسبيح نسجت خيوطه بين المنابر والدعاء ينير، تبكي المحارب المنيرة حالنا والدمع من قلب المحب يثور. ما بال أحوال الزمان تمجنا، وأرى الوباء يهدنا ويجور، والجمعة الغراء كيف وصالها، والشمس من ألم الفراق تغور. الرحمن وصلك جنة، والله يشهد في رباك النور، لكنها الأقدار حالت بيننا والداء في وسط الجموع هصور. إنا سنبعث للقاء حنيننا، وبيوتنا لحن إليه يطير. أمساجد الرحمات ألف تحية، بالمسك يحملها الملاك تزور. أمساجد الرحمات إن قلوبنا أنفاسها نحو الإله تسير. رفعت كف طراعة ترجو بها فرجا ليخلع ثوبه الديجور. تعلم ما تقول نفوسنا، يا رب أنت لما تشاء قدير. يا رب قد قدمت إليك دموعنا، أنت المعين لمن دهته شرور. يا رب صب على العباد مراحما يا رب، من فيض جودك كي يعم سرور. قلق يسوق اليوم كل جنوده، لكن لطفك يا رحيم يجير. يا رب صب على العباد مراحما، من فيض جودك كي يعم سرور. قلق يسوق اليوم كل جنوده، لكن لطفك يا رحيم يجير. لكن لطفك يا رحيم يجير.